وما أصابك من سيئة فمن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك صدق الله العظيم.